اللهم ربنا لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اكتب لنا البراءة الآن من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها صفنا وتجمع بها صفنا، وترد بها غائبنا، وتعلي بها قدرنا. اجعل مصرنا بلد أمن وأمان، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com.